مؤسسة البشائر للإنتاج الصوتي تقدم دق الطوب ولاد معركة هيا تقدام والغمد دارنا دق الطوب ولاد معركة هيا تقدام والغمس ثارنا لا تتركه من مرتازك باغي نجس من مرتازك باغي نجس ارعب جنود الأمركة واعمل إيران النجس خلي العبوة مشركة ولا مر طاغي افترس لا مر طاغي افترس دق الطوب للمعركة هيا تقدام والغمس ثارنا لا تتركه من مرتازك باغي نجس من مرتازك باغي نجس في بهوى أربكة راياتهم ناكس ودس هم العمالة أفركه في الأرض عزاه يندعس في الأرض عزاه يندعس دق الطوب للمعركة هيا تقدم والغمس ثار لا لا تتركه من مرتازك باغي نجس من مرتازك باغي نجس يا ابن العقيدة حركه عزمك ولا لا تبتئس جد عدوك وانهكه صوبه تقناص واحترس صوبه تقناص واحترس دق الطوب للمعركة هيا تقدام والغمس ثار لا لا تتركه من مرتازك باغي نجس من مرتازك باغي نجس العدا ذادك دكه وعلى جماجمهم دعس كبر وقلبا ندركه النصر من بعد الغلس النصر من بعد الغلس دق الطوب للمعركة هيا تقدام والغمس ثار لا لا تتركه من مرتازك باغي نجس من مرتازك